كتاب المناسك قال باب التلبية. باب التلبية. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد الطنافسي من ثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، هو من أثبت الناس كتابا، من أصح الناس كتابا في الأعمش الطرب في غيره. وأبو أسامة أحمد بن أسامة عبد بن نمير كلهم ثقات. عن عبيد الله بن عمر المصغر وهو من ثقات الأثبات، قال عن نافع مولى بن عمر وأثبت الناس بن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر صحابي بن صحابي الأثري من السبع المكثرين عن النبي الأمين ومن العبادلة الأربعة. قال تلقفت التلبية، يعني كان يحاكي التلبية، يأخذ من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. قال تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، وأدمها علينا ما حيينا. قال وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي الرواية الأخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال: كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بيقول هنا ابن عمر يقول تلقفت التلبية، وفيها أنهم كانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم، يأتسون به، وكانوا يعلمون أن العبادة لا تستقيم إلا أن تكون على وفق ما كان أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رسم ما كان النبي يفعله، كما قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. قال تلقفت، فيها أنها ترقب النبي يسمع وينظر إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، فيقول مثل ما يقول. قال تلقفت التلبية من رسول الله، وهذا أيضا فيها إثبات إلى ضبط الرواية التي يرويها. قال تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لبيك يعني لبيك طاعة بعد طاعة، عبادة بعد عبادة، فيها التلبية والمسارعة في الخيرات، يعني مسارعا إلى تلبية أوامرك. لبيك اللهم لبيك يعني طاعة بعد طاعة، إجابة بعد إجابة، سعيا إلى مرضات الله جل في علاه. لبيك اللهم لبيك، وقلنا اللهم كانت أصلها يا الله، حذفت الياء وعود عنها بالميم دعاء. لبيك اللهم لبيك طاعة بعد طاعة، طاعة بعد طاعة، تتابعا. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك. فهنا إعلان بالتوحيد. والحق بأن الحج بالذات، فريضة الحج كلها إعلان بالتوحيد، لأنه أغلب أحكام الحج غير معللة، فالمرء يعملها ولا يعرف الحكمة ولا العلة، غير أن قبلته، غير أن قلبه اتجه إلى ربه جل في علاه. يقول سمعت وأطعت، أأتسي بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك لا شريك لك، وكانت إعلانا بالتوحيد. وكانوا إذا طافوا أشركوا بالله، كانوا في تلبيتهم، وهنا التلبية هذه لمضادات، ليضاد ما كان قد نقل عن أهل الكفر والشرك والعصيان، كانوا يطوفون ببيت الله الحرام ويشركون به، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قضي قضي، يعني قفوا عند هذا، لا تشركوا، فإن التوحيد قضية الكون. فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. حتى في تلبيتهم كانوا يشركون بالله جل في علاه. فابن عمر ينتظر يتلقف من فم النبي صلى الله عليه وسلم التلبية إعلانا بالتوحيد، لبيك طاعة بعد طاعة، إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الحمد يحمد الله جل في علاه، وحمد الله هنا حمد على الذات وحمد على جميل الفعال. يحمدون الله جل في علاه في الحج على أمور: الأمر الأول الحمد لله على التوفيق لمثل هذه العبادة، ركن من أركان الإسلام، ومن حظي بهذه الخيرية ووقف في عرفة يرفع يديه يعلم أنه غير مردود بأنه مقبول، وأن الله جل في علاه يباهي وينزل نزولا خاصا بالحجيج يباهي بهم الملائكة، يقول انظروا إلى هؤلاء أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون، اشهدوا أني قد غفرت لهم. وفي مواطن الذكر والدعاء والابتهال وهو يعلم أنه أقرب الناس إلى الله جل في علاه، فيحمد الله على هذه الفريضة العظيمة على ركن من أركان الإسلام، يحمد الله على التوفيق، يحمد الله على أصل تشريع هذه الفريضة وهذه الجميل الذات، ويحمد الله على التوفيق إلى أن جعله من الحجيج، ويحمد الله جل في علاه على نعمة الإسلام أولا وآخرا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة أنت الذي أنعمت، أنت الذي رزقت، أنت الذي اخترت، أنت الذي اصطفيت. فيحمد الله جل في علاه على كل دقيق وجليل وكبير وصغير. قال إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني كل نعمة لك. ولذلك قلنا من الشرك نسبة النعمة لغير باريها، من الشرك نسبة النعمة لغير باريها، ومن قمة التوحيد نسبة النعمة لباريها. أرأيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة عندما صلى بهم على الإثر سماء مطر يعني، فقال قال النبي قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي، نعوذ بالله من الكفران. فنسبة النعمة لباريها من أعظم ألوان التوحيد. لذلك قال إن الحمد والنعمة لك، لك أنت وحدك لا شريك لك، والملك، والملك ملكك، وأنت المتصرف، وأنت الذي تعطي وتمنع، وأنت الذي ترفع وتخفض، وأنت الذي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهو يكرر ويكرر بنفي الشرك وإعلان التوحيد في مواطن أشركوا فيها بالله جل في علاه، وما كان لهم أن يفعلوا ذلك، فإن المواطن هذه ما بنيت إلا لإعلان توحيد الله جل في علاه. لذلك لما كسر الأصنام النبي صلى الله عليه وسلم التي حول الكعبة كان يشير لكل صنم يقع فيقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. وكان ابن عمر بعدما يقول هذه التلبية يقول لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. طبعا هنا فيها دلالتان، دلالة الأولى على جواز الزيادة، وإن كان الأفضل والأكمل أن يقف عندما أوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اختار الأكمل، لكن إن زاد كانوا يزيدون بين يدي النبي ويسمع ولا ينكر، كانوا يزيدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية ولا ينكر، يقر ولا ينكر، ولا يقال أن هذا اجتهاد من الصحابة وأتوا بذكر جديد، قلنا الشرع قد أقرهم، ائتونا بمن في منزلة الصحابة يأتون بذكر ليس توقيفيا ويأتي الشرع يقرهم بذلك، ما في إلا للصحابة لأن أمرهم وحالهم وما هم عليه كان يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلع عليه الله جل في علاه، ولو فيه المنكر لأنكره كما أنكر اجتهاد الثلاثة نفر. نعم. فكان يزيد لبيك لبيك لبيك وسعديك، سعادة بعد سعادة، يعني سعادة بطاعتك، سعادة بالمصارعة في الخيرات إليك، سعادة بحمدك وشكرك، سعادة وأنا على وعلى وأنا على على طاعتك. قال لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك، وهذا من حسن الظن بالله جل في علاه أن كل خير في يد الله جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لبيك والرغباء إليك والعمل، يعني لبيك ونرغب في من عندك، نرغب في رضوانك، نرغب في جناتك، نرغب في نجاتك لنا من النيران من الخذلان. فقال لبيك والرغباء لبيك طاعة بعد طاعة، إجابة بعد إجابة. قال والرغبة يعني الرغبة التامة لك وإليك، والرغبة ورغبة القلوب في الطاعة بك. قال فما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. قال والرغبة إليك والعمل، يعني إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن العمل لا يمكن أن يقبل إلا أن يكون لله، محضية الإخلاص لله جل في علاه حتى يكون عمل لله. هذا تفسير التلبية التي لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس بالتلبية. وستأتي الأبواب الأخرى على فضل التلبية، وأن جبريل أمر النبي الأمين أن يأمر أصحابه أن تعلوا أصواتهم بالتلبية، فكانوا يفعلون ذلك حتى أنها كانت تبح أصواتهم عندما يلبون لبائك معلنين للتوحيد، عندما يلبون معلنين بالتوحيد. ولذلك أن هذه التلبية أعظم ما فيها هو إقرار وتأسيس وتأصيل لتوحيد الله جل في علاه لقضية الكون الكبرى. لبيك لبيك لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم ألهمنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم ألهمنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم تقبل وأنت أرحم الراحمين. طيب، الفوائد المستنبطة للحديثين، ونقف عند هذا ونحمد الله على أن يسر لنا ذلك. وسامحوني، وجدت أنني قد وهمت بعض الشيء، وكنت قد ذهلت في بعض الدروس لعدم الاتزان، متعب جدا جدا جدا، لكن والله الحمد لا أشعر بشيء الآن قط من هذا الإعياء ولا هذا التعب. تحقيق العبودية الحقة بتحقيق التوحيد بأفعال العباد، لبيك والطواف له ورمي الجمار، كل ذلك إعلان بالتوحيد. نعم والله بركة، نعم والله جزيت الجنة عاش. من صدق الحمد نسبة النعمة لباريها، من صدق الحمد نسبة النعمة لباريها، من صدق الحمد نسبة النعمة لباريها. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة سعادة المرء في حسن التعبد، في حسن التعبد لله جل في علاه، سعادة المرء في حسن التعبد لله جل في علاه. هذه فائدة ثالثة. الحمد لله أن ختم الله لنا الدروس اليوم، فلو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا. طيب، أشكر لكم فضلكم وصبركم وإحسانكم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. بوركتم إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.